الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس. وقوله بعد أن يتراجع الأنبياء سمى جميع الرسل والأنبياء أنبياء، وهذا يدل أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهل الفرق بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ وعدمه كما قال الجمهور؟ الصحيح لا، بل الكل مأمور بالتبليغ، لكن الفرق على الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات. نعم، ما هو مرت معنا هذه الفائدة عند من؟ ماذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات؟ نعم، أن النبي يؤمر بتبليغ رسالة هو تابع لمن قبله، والرسول يؤمر بتبليغ رسالة جديدة أو شرع جديد. ولو تأملت حال من سمي رسولا ومن سمي نبيا تجد هذا المعنى ظاهرا. قال رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، مثل حديث أنس في صحيح مسلم، وقد مر معناه أنه أول من يستفتح لأهل الجنة، قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهكذا ما جاء في حديث حذيفة وأبي هريرة بمعناه، ومر معنا في الفصل الذي قبله. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني مما خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى لأهل الموقف، فإن الأنبياء جميعا يتراجعون عنها حتى يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. والشفاعة الثانية في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والثالثة في عمه الكافر أن يخفف عنه من عذاب النار، وإلا فالأصل أن الكفار لا يخفف عنهم شيء ولا يشفع لهم، هذا هو الأصل، لكن هذا مما خص لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، يعني أناس كادوا أن يدخلوا النار، ف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل هؤلاء النار. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في شرح تهذيب سنن أبي داود أنه لم يظهر له على دليل، يعني اشتهر هذا عند أهل العلم، قال: ولكنه لم يظهر على دليل يدل عليه، يعني صحيح صريح، لعله هكذا يريد. وقد ذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال ربما يستفاد من دعائه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، يعني أن هؤلاء المؤمنين لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم لكانوا دخلوا النار، لكن دعوته لهم كانت سببا بإذن الله في نجاتهم من النار. قال ربما يستفاد من دعائه للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، نحو اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يشير إلى حديث أم سلمة في صحيح مسلم. وهكذا كذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهو يشير إلى حديث ابن عباس في صحيح مسلم. لكن يقال هذا في الدنيا، وأما ما أشار إليه شيخ الإسلام وذكره العلماء هو فيما يتعلق بماذا؟ بالآخرة، وهذا على الصحيح كما قال ابن القيم لم يظهر له على دليل صحيح صريح يدل عليه، لكنه قد يدخل في عموم ما ورد من أحاديث الشفاعة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وغيره الصحيح بمجموع طرقه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإنه يتبادر إلى الذهن وهو الذي ينتفع به أو ينتفع بالشفاعة به هو أن هذه الشفاعة تكون لأهل الكبائر في من استحق أن يدخل النار ماذا؟ ألا يدخلها. وهذا يصلح الاستدلال به، لكن كما ذكر ابن القيم ليس صريح، ولكن معناه يدل على ذلك. وهكذا كقوله عليه الصلاة والسلام كذلك في أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، أن أناسا يشفع فيهم أي النبي عليه الصلاة والسلام وتشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، وهذا عام يشمل الشفاعة بعد دخول النار والشفاعة قبل دخول النار لعموم اللفظ ولعدم حصرها لمن دخل النار، مثل حديث أبي سعيد في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الشفاعة له وللأنبياء والملائكة ولسائر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، كذلك من أنواع شفاعته وليست هذه خاصة به فهي كالتي قبلها، يشفع في من دخلها أن يخرج منها أو يخرج منها، ويدل عليه حديث الجهنميين كما جاء في البخاري في حديث عمران، فإن أناسا يلقون إلى النار فيشفع من يشفع من الشفعاء، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والملائكة، ثم يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط، ويحمل مع الأدلة العامة أن عندهم أصل الإيمان، فيخرجون من نار جهنم ويرمون في نهر الحياة الحديث. قال رحمه الله تعالى ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويحمل قوله بغير شفاعة يعني من شفاعة المخلوقين، وإلا فقد جاءت رواية في مسلم أن الله عز وجل قال لم يبقى إلا أرحم الراحمين، وفي رواية شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون ولم تبقى إلا شفاعتي، فيحمل قوله بغير شفاعة يعني بغير شفاعة أحد من المخلوقين، وإلا فقد جاء في البخاري ومسلم وبقيت شفاعتي. وهكذا كذلك يؤكده قوله بفضل الله ورحمته كما جاء كذلك معناه في بعض الروايات، فإنه جاء في صحيح مسلم بحديث جابر بن عبد الله إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة، يعني بغير عمل عملوه ولكن بفضله ورحمته، ولكن بفضله ورحمته. وجاء في رواية عند البخاري قال بالشفاعة، يعني أن الله عز وجل يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بشفاعته سبحانه وتعالى. ويحمل هؤلاء أن عندهم أصل الإيمان لعموم الأدلة في ذلك. قال رحمه الله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يعني يبقى فراغ. قال فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وجاء معنى ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والعكس النار، فإن النار لا تزال تتقيض، فيقول الله عز وجل لها يأمرها بأن تنزوي وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا قدمه عليها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يلتف بعضها إلى بعض، فتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. ومناسبة إراد ذلك كما تقدم أن المؤلف ذكر ما يؤمن به من الإيمان باليوم الآخر، وقد أنكر هذا بعض المعتزلة ومن تبعهم ووافقهم من العقلانيين، أي أنكروا أمر الشفاعة وظنوا أنه ينافي العدل والوفاء بالعهد، وهذا باطل، بل هذا من رحمته سبحانه وتعالى وفضله، فإن العفو عن المسيء هو مدح وليس ذم. العفو عن المسيء مع القدرة عليه هو مدح وليس ذم، والله عز وجل الرحيم سبحانه وتعالى أولى بمثل هذا المدح، إذا قدر أنه في المخلوق فكيف بالله عز وجل الرحيم، فإنه له على أكمل ما يكون ويليق بجلاله وعظمته سبحانه. ثم إن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي ما لم تتوفر شروطها، وشفاعة مثبتة وهي ما توفرت شروطها. فما استدل به المعتزلة من أدلة نفي الشفاعة فإنما هي الشفاعة المنفية، شفاعة المشركين وما ظنها بمن وافقهم وقاربهم بالمعنى الباطل، ولا يعني ذلك نفي ما دلت الأدلة الشرعية من إثبات الشفاعة الأخرى وهي ما توفرت فيها شروطها. وهذا هو الصحيح، أن الشفاعة تثبت بشروطها الثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال رحمه الله تعالى فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، فانتقل من ماذا؟ من وتر إلى شفع. قال والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، وهذا ظاهر وواضح، وقد قال الله عز وجل كما سيأتي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال رحمه الله: قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين، إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وهذا ظن أهل الجاهلية، فإنهم ظنوا أن شفاعة الآخرة كشفاعات الدنيا، وأن شفاعة الدنيا لا يمكن أن ترد، فظنوا أنها كذلك في الآخرة، فنفى ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لجهلهم بربهم سبحانه وتعالى. وإلا ملك الرب جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس هو كملك ملوك الأرض، قد لا يستطيعون رد الشفاعة رغبة ورهبة، أما ربنا جل وعلا ليس أمره كذلك، فقد رد ربنا جل وعلا بعض الأنبياء كما قال الله عز وجل في حق إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال في حق نوح عليه الصلاة والسلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: هي الشفاعة بأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. ولهذا من شروط الشفاعة الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة. قال رحمه الله: وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع بأهل الموقف حتى يغضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعث إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني بقبول شفاعته والإذن له بالسجود بين يديه، فيلهمه الله عز وجل من المحامد والدعاء ما لم يكن يعلمه قبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. قال: يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. ولهذا نحن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الأذان، ما نقول. قال: وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء أن من فعل ذلك حلت له شفاعته يوم القيامة، كما جاء معنا عن عدد من الصحابة. قال: وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، يعني ما مر في حديث أنس وغيره كما تقدم. قال: وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد، وهكذا كذلك هي خاصة به، أي بعمه أبي طالب على الصحيح. وأما من زعم أنها لغيره كذلك كأبي لهب ونحوهم من قرابته، فهذا ليس بصحيح، لأنه أولا يحتاج إلى دليل، ولأنه ثانيا دل الدليل على خلافه، فأبوى النبي عليه الصلاة والسلام دل الدليل أنهما ليسا ممن ينجو من أهل الجنة ولو كانوا من أهل الفترة، لكن ليس كل أهل الفترة يمتحن، فإن من أهل الفترة من قامت عليه الحجة، ومن أهل الفترة من لم تقم عليه الحجة، فمن قامت عليه الحجة فإنه يكون من أهل النار، ومن لم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن، كما جاءت الأدلة بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح أنه قال أبي وأبوك في النار، وقال كما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمه أبو لهب قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وبه تعرف كذلك تلك العقيدة الخرافية التي يدندن بها بعض القبورية والمتصوفة كدحلان ومن على طريقته في الدفاع فيما زعم عن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وأنهما من أهل الجنة، وفي عمه أبي لهب وجميع قرابته، ونحو ذلك ما فعله بعض الرافضة والشيعة، فكل ذلك باطل، كل ذلك باطل، فالأدلة دلت على خلاف ذلك. حتى عمه أبو طالب العجيب يزعمون أنه لم يمت على الكفر بل أسلم، بينما جاء الحديث الصحيح الصريح كما في البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن أنه مات على الكفر، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام وهو يحتضر، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. قال رحمه الله كما ورد بذلك الحديث، يعني حديث أبي سعيد، وجاء معناه حديث ابن عباس، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في الصحيحين حديث العباس. قال رحمه الله تعالى وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا يدخلها لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها إلا لا بشفاعة ولا بغيرها. والصحيح أن من دخلها جاز أن يخرج منها بإذن الله عز وجل بالشفاعة وبفضل رحمته سبحانه وتعالى، ومن استحقها فإنه يجوز ألا يدخلها إذا أذن الله عز وجل وأذن بالشفاعة سبحانه وتعالى. وقد علمنا أن هذا الجزء الأول من هذه الشفاعة الثالثة دلت عليه عمومات، وأن الجزء الثاني من هذه الشفاعة دلت عليها أدلة صريحة. وقد جعل شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من الشفاعة فصل في هذا الباب، ولكنه لم يذكر شيء صحيح صريح كذلك، فرجعنا إلى قول ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. الأسئلة التي ما لها تعلق بالدرس إن شاء الله نتركها في الدروس الأخرى. يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الأعراف؟ الجواب لا، ما أعرف في هذا شيئا صحيحا صريحا. يقول هل صح شيء في الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة؟ ذكر العلماء في ذلك أنواع من الشفاعات، يعني الأخرى، فمن هذه الشفاعات شفاعة كذلك في من دخلها أن يخرج منها بالوصف الخاص، كشفاعة مثلا الجهنميين ونحوهم. ومن هذه الشفاعة كذلك شفاعة في زيادة الدرجات لأهل الجنة، يعني أناس يكونون من أهل الجنة فيزاد لهم في درجاتهم. قال ابن القيم في التهذيب، أي في شرح تهذيب السنن، قد يستدل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: وارفع درجته في المهديين، يشير إلى حديث أم سلمة في صحيح مسلم. فهذا فيه دليل على أن بعض الناس ترفع درجاتهم في الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا قبل يحمل أنه في الدنيا، وأما في الآخرة فليس بممتنع، إذا ثبت مثله في الدنيا لا يمتنع أن يثبت نظيره في الآخرة. وهكذا من أنواع الشفاعة قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث عكاشة ابن محصن، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث عمران، وغيرها من الأحاديث الأخرى. فالشاهد أن هناك شفاعات أخرى. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.